الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 11 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 22، وهي قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أولا أيها الإخوة الكرام، السماء بناء، لأن نظام الجاذبية فيما بين الكواكب، لولا حركة الكواكب في مسارات مغلقة لأصبح الكون كتلة واحدة، لأن كل جسم أكبر يجذب الأصغر، فالحركة التي تتحركها الكواكب ينشأ عنها قوى نابذة تكافئ القوى الجاذبة. فالسماء بناء لولا هذه المسارات المغلقة، لولا أن السماء كما قال الله عز وجل: والسماء ذات الرجع، أي أن كل كوكب يدور في مسار مغلق. هذه الدورة باتساعها وسرعتها تتناسب مع قوة جذب النجم الآخر له، إذن ينشأ ما يسمى في الميكانيك توازن حركي، كل شيء متحرك وكل شيء متوازن. هذا بناء ضخم، يعني لا بد من توضيح هذه الحقيقة. لو أتيت بسطح سوي مستوي تماما، وجئت بكتلتين مغناطيسيتين بحجم بعضهما تماما، وأتيت بكرة بينهما، يعني بجهد خيالي تستطيع أن تثبت هذه الكرة في المتوسط بين الكتلتين، بحيث يتكافأ جذب الكتلتين لهذه الكرة فتقف في الوسط. أما لو زاحت عشر الميلي لانجذبت إلى الكتلة الأولى، لو انزاحت عشر الميلي بجهة الكتلة الثانية لانجذبت إلى الكتلة الثانية. أما أن تستقر في الوسط، هذا يحتاج إلى جهد كبير جدا. أما إذا كانت الكتلتان غير متساويتين، تحتاج إلى حسابات رياضية كثيرة جدا. إذا ثلثين وثلث، لا بد من أن تضعها في مسافة تتناسب مع جذب الكبرى، ومسافة تتناسب مع جذب الصغرى، حسابات. أما إن كانت ثلاث كتل أو أربع كتل، وكل كتلة لها حجم ولها قوة جذب، أما إذا كانت هذه الكتل في فراغ، الحديث قبل قليل على سطح مستوي، أما إذا كانت هذه الكتل في فراغ وكانت متحركة وبأحجام مختلفة ومسافات مختلفة وسرعات مختلفة، أن تتوازن هذه الكتل المتفاوتة في الحجم والسرعة والمسافة وهي في فراغ ومتحركة، والمحصلة توازن. هذا هو التوازن الحركي، فيه إعجاز. والسماوات مطويات بيمينه، بيده ملكوت السماوات والأرض، هذا معنى قول الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. السماء بناء، والله سبحانه وتعالى هو الذي بنى هذا النظام وبنى هذه المجرات. قد يقول أحدكم: كم مجرة في الكون؟ الكون لا يزال مجهولا، أما المعلومات التي وصل إليها العلماء المتواضعة 1,000,000,000 مجرة، وفي أكثر هذه المجرات 1,000,000,000 كوكب ونجم، وكل هذه المجرات مترابطة مع بعضها بعضا بقوى التجاذب، ومتحركة بمسارات مغلقة، بحيث أن هذا الكون مبني بناء رائعا أساسه التوازن الحركة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. أيها الإخوة الكرام، من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى يقول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. تحملوا قليلا، هذه آيات دالة على عظمة الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الزوال هو الانحراف، يعني هذا الكوكب له مسار، لو أنه خرج عن مساره ماذا يحصل؟ لو أنه زال عن مساره، أقرب مثل الأرض، لو أن الأرض في دورتها حول الشمس خرجت عن مسارها، ما الذي يحصل؟ قال: هذه الأرض حينما تبتعد عن مسارها، تبتعد عن مصدر الطاقة والحرارة، تصبح الأرض كوكبا جليديا متجمدا تنعدم فيها الحياة، لأن الوجه غير المقابل للشمس. لو أن الأرض ثبتت من دون أن تدور، الوجه الآخر تهبط حرارته إلى 270 تحت الصفر، إلى الصفر المطلق، تنعدم الحياة. لو أن الأرض توقفت عن الدوران، هنا 350 درجة، هنا 270 درجة تحت الصفر، انتهت الحياة. لو أنها خرجت عن مسارها وانطلقت بعيدا في الفضاء الخارجي، وحرمت من أشعة الشمس ومن طاقتها ودفئها، أيضا أصبحت كوكبا متجمدا، ومع الصفر المطلق تتلاشى حركة الذرات، ومع تلاشي حركة الذرات تنتهي الأرض. وأروع ما في هذه الآية أن كلمة تزول أعطت معنيين في آن واحد. لو أن الأرض انحرفت عن خط سيرها، لو أن الأرض زالت عن خط سيرها لزالت، لو أن الأرض زالت انحرفت عن خط سيرها لزالت وتلاشت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. بالتقريب، لو أن الأرض خرجت عن مسارها وأردنا أن نعيدها إلى مسارها، طبعا هذا كلام كله افتراضي، بس الهدف منه أن تعرف ما معنى ارتباط الأرض بالشمس. قال: نحتاج إلى 1,000,000,000 حبل فولاذي. أمتن عنصر في الكون هو الفولاذ المطفور، لذلك المصاعد والتلفريكات كلها تستخدم الحبال الفولاذية المطفورة، لأنها أمتن عنصر. لو أردنا أن نعيد الأرض إلى مسارها حول الشمس لاحتجنا إلى 1,000,000,000 حبل فولاذي، قطر كل حبل 5 أمتار. ما معنى حبل فولاذي قطره 5 أمتار؟ يعني هذا الحبل بيقاوم من قوى الشد 2,000,000 طن. ملخص الكلام أن الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جذب تساوي 1,000,000,000 ضرب 2,000,000 طن. هذا معنى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لو أنها خرجت عن سيرها لزالت وتلاشت. الأرض مربوطة بقوة جذب تساوي 2,000,000,000 ضرب 1,000,000,000 طن. كل هذه القوة قال: من أجل أن تزيح الأرض عن مسار المستقيم 3 ميلي كل ثانية، 3 ميلي، من 3 ميلي كل ثانية ينشأ مسار مغلق حول الأرض، 3 ميلي كل ثانية على مدى العام ينشأ مسار حول الأرض الشمس مغلق، هذه حركة الأرض حول الشمس. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. نعم، إنه كان حليما غفورا على جهل عباده وعلى انحرافهم. في شيء ثاني أيها الإخوة، لعلي قلته لكم سابقا بس لا بد من ذكره الآن، يعني هذه الأرض في دورتها حول الشمس، مسارها إهليلجي بيضوي، والشكل البيضوي له قطران أصغر وأعظم، فالأرض إذا كانت في القطر الأعظم، الأرض إذا كانت في القطر الأعظم تزيد من تخفف من سرعتها. لماذا؟ أو نبدأ بالحالة الثانية، الأرض إذا كانت في القطر الأصغر تزيد من سرعتها لينشأ من هذه السرعة الزائدة قوة نابذة زائدة تكافئ المسافة القليلة التي تزداد فيها قوة جذب الشمس. توازن دقيق، في المنطقة ذات القطر الأدنى السرعة تزيد، أما في المنطقة ذات القطر الأبعد السرعة تتباطأ، لو أنها زادت لتفلتت من جذب الشمس للأرض، فكلما بطأت السرعة زاد الجذب، وكلما زادت السرعة قل الجذب، ففي القطر الأصغر تزيد السرعة، في الأكبر تقل السرعة، ينشأ من هذه الزيادة وهذا النقصان تفاوت في سرعة الأرض. أما هذا التفاوت لو كان عنيفاً أو لو كان التسارع عالياً، معنى التسارع عالي نقول هذه السيارة تنطلق من صفر إلى مئة في 3 ثواني، تسارع عالي جدا، من صفر إلى مئة في 20 ثانية تسارع أقل، لو أن التسارع كان عاليا جدا لانهدم كل ما على الأرض. الله لطيف بعباده، السرعة تزداد شيئا فشيئا وتنخفض شيئا فشيئا، من هذا الازدياد البطيء والانخفاض البطيء يسلب كل ما على الأرض. هذا معنى قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، السماء مبنية. في آية أخرى الله جل جلاله يقول ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض. لو أن كوكبا انجذب إلى كوكب واصطدما لانتهت الحياة من على الكوكبين، فالله جل جلاله يمسك السماء أن تقع على الأرض. قبل سنوات وسنوات رفضوا مذنبا يتجه نحو الأرض وظنوا أنه سوف يصطدم بها وظنوا أن هذا هو يوم القيامة، ثم حول وجهته قبل مسافة طويلة، فالله عز وجل في أي لحظة لو سمح لكوكب أن يصطدم بكوكب انتهت الحياة، فالله جل جلاله يمسك السماء أن تقع على الأرض. وفي آية ثالثة وجعلنا السماء سقفا محفوظا. الآن الذي يجري في العالم، يعني مثلا هذا الفيضان في الصين الذي شرد 250 مليون إنسان بلا مأوى، والذي أنهى آبار النفط كلها، والذي أتلف المحاصيل كلها، والآن تعيش الصين في مصيبة ما بعدها من مصيبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأرض، وهذا الارتفاع بسبب تخلخل طبقة الأوزون التي هي السقف المحفوظ للأرض، والسبب أن الإنسان حينما تعلم ولم يوازي علمه دينه تغير خلق الله عز وجل. قال تعالى: يغيرون خلق الله. في غازات كلها أثرت على هذه الطبقة الخطيرة جدا، أنه في بأشعة الشمس مادة مؤذية جدا، هذه الجزء المؤذي تمنعه طبقة الأوزون المحيطة بالأرض، وهذا معنى قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا من كل ما يؤذي الإنسان. فلما تخلخلت هذه الطبقة ارتفعت الحرارة فذابت الثلوج في القطبين، وهذا انعكس على مناخ الأرض، فالمناخ الذي تمر به الأرض مناخ غير طبيعي. ما عهدنا أنه في الشام الحرارة بالشمس 71، في دمشق، وما عهدنا أنها في الظل 51، 51 في الظل، 71 بالشمس. ما عهدنا أنها في الخليج 84 بالشمس، 57 بالظل، وضع طبيعي غير طبيعي. نعم. لذلك تغيير خلق الله عز وجل. الآن البيئة في العالم كله تحتل المرتبة الأولى، الإنسان اخترع وصنع، لكن هذا الاختراع كان وبالا عليه، والآن الإنسان ماشي بطريق أن يعود إلى أصل التصميم الإلهي. هيك سمعت أن الدول المتقدمة بالمفهوم العصري تشتري الفاكهة التي لم تسمد بالأسمدة الكيماوية، والتي لم ترش بالمبيدات الكيماوية، بعشرة أضعاف ثمن الفاكهة التي سمدت وكفحت آفاتها بالأدوية الكيماوية. إنه هذا يغير بنية هذه الفاكهة، وهذا ينعكس على أجسامنا أوراما خبيثة. فالقضية يجب أن نعود إلى أصل التصميم الإلهي. الأصل أن الله جعل السماد طبيعيا وجعل المكافحة حيوية، وهذا ما يطمح إليه العالم في المستقبل. نهاية التقدم، نهاية العلم، أن تعود إلى التصميم الإلهي في إنبات النبات وتسميد النبات ومكافحة الحشرات والأوبئة النباتية. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة تقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الآن في علاقة بينهما: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لحكمة إلهية جعل الله رزق الإنسان في الأمطار. الأمطار وحدها آية من آيات الله الدالة على عظمته. آية تقول: هذه البحار من أين جاءت؟ يعني سمعت أن مرصدا عملاقا في أوروبا يستخدم الأشعة فوق البنفسجية في كشف المراصد، اكتشفوا سحابة كونية، سحابة واحدة من بين آلاف السحب. هذه السحابة تستطيع أن تملأ البحار كلها 60 مرة في يوم واحد بالماء العذب. فكل من يقول أن الرزق محدد وفي أزمة مياه بالعالم وفي أزمة رزق بالعالم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودائما ربنا حينما يقنن تقنين تأديب، ولا يقنن تقنين عجز. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالحديث عن السماء وكيف أنها بناء حديث دقيق جدا. السماء بناء بكل معنى الكلمة. يعني ذكرت مرة أنه الإنسان لو أراد أن يصل إلى نجم، إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض، نحن حولنا كواكب منطفئة، كوكب القمر منطفئ، المريخ منطفئ، أما إذا أردنا أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب، العلماء قالوا بعده عنا 4 سنوات ضوئية. بحساب بسيط جدا، الضوء يقطع في الثانية 300,000 كيلومتر، ضرب 60 في الدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 4 سنوات. هذا الرقم سهل تكتبوه، اليوم يساوي 300، ترك الصفار مبدئيا، هو 300,000، ضرب 60، ضرب 6 حط، ضرب 6، ضرب 24، ضرب 365، بعدين ضيف الأصفار المحذوفة، طلع معك رقم. هذه المسافة بالكيلومترات بيننا وبين هذا النجم الملتهب، يعني افتراضا في طريق معبد إليه، افتراض لكشف الحقيقة. ركبت سيارتي واتجهت إليه، ماشي على 100، بتقسم هالرقم على 100 كم ساعة، على 24 كم يوم، على 365 كم سنة. بتحتاج إلى 50 مليون سنة كي تصل إلى أقرب نجم ملتهب، 50 مليون سنة، والأدق من ذلك يعني قريبا من 50 مليون، 49-48 تقريبا الرقم. وحسابه سهل جدا، 4 سنوات ضوئية، 300,000 ضرب 60، ضرب 60، ضرب 24، ضرب 365، هذا الرقم. تقسيم 100 كم ساعة، تقسيم 24 كم يوم، تقسيم 365 كم سنة، يطلعوا قريب من 50 مليون سنة. الآن بقى دقيق، نجم القطب بعده عنا 4,000 سنة ضوئية، كنا 4 سنوات صرنا 4,000. نجم القطب، المرأة المسلسلة بعده عنا مجرة صغيرة، بعده عنا 1,000,000 سنة ضوئية، 1,000,000. قبل 5-6 سنوات كشفوا أبعد مجرة 24,000,000,000 سنة ضوئية. من سنة ونصف بمحطة أخبار عالمية أرسلوا مرصد على مركبة إلى المشتري ورصد أبعد مجرة، حتى الآن رقم بسيط جدا، 300,000,000,000,000 سنة ضوئية، 300,000,000,000,000، الرقم بدقة حافظه ملفت للنظر، 300,000,000,000,000 سنة ضوئية. نحن على 4 سنوات بدنا 50 مليون سنة لنصل، على 300,000,000,000,000، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلمة إنما، كلمة إنما تعني أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون الله، إنما الخشية محصورة في العلماء، طبعا مطلق العلماء أي إنسان. أحد أكبر علماء الفيزياء يقول كل إنسان لا يرى من هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، رحيمة هي أحكم أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. أخواننا الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، والذي لا يعرف الله عز وجل، والله كذابة تماما. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هي الحقيقة. إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، أموات غير أحياء. فلا بد من أن نعرف الله، معرفة الله علة وجودنا، معرفة الله تسمو بنا، معرفة الله تسعدنا، معرفة الله تحقق الهدف من وجودنا، معرفة الله تفضي بنا إلى الجنة، وهذا هو الأصل. الشمس ترونها جميعا، حجمها بالدقة يزيد عن حجم الأرض 1,300,000 مرة، يعني لو أوضعنا في الشمس 1,300,000,000,000 أرض من أراضينا لوسعت كل هذا العدد. هذا بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق. نجم صغير أحمر اللون اسمه قلب العقرب في برج العقرب، لما ربنا قال والسماء ذات البروج. البروج الأرض في دورتها حول الشمس 12 شهر بتمر بكل شهر ببرج، هذا البرج اسمه برج الميزان، برج العقرب إلى آخره. ببرج العقرب في نجم أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب، هذا النجم يتسع للأرض والشمس معا لكن مع المسافة بينهما، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. كم حجمه؟ ذلكم الله رب العالمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الإله يعصى، يعرض عنه، يزهد في وعده ووعيده، لا ترجى رحمته، لا يخشى عذابه، بيده ملكوت كل شيء. هو نفسه أنزل هذا القرآن، هذا كلامه وازن، هو نفسه أنزل هذا القرآن على النبي العدنان. أنت حينما تقرأ هذا الكلام، كلام خالق الكون، كلام الذي بيده ملكوت كل شيء، كلام الذي إليه يرجع الأمر كله، كلام الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، كلام الذي بيده الخلق والأمر، كلام الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كلام الذي إليه المصير. هذا هو الدين، هذا الإيمان. لذلك الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. كيف جعل هالأرض أربع أخماسة بحار، خمسة يابسة، واليابسة جعل مناطق ساحلية خضراء، مناطق داخلية صفراء. يا رب لما هذه الأراضي الصحراوية لا ماء ولا نبات، حر شديد، معمل، هي الصحراء معمل، الهواء ساخن جدا، بالأماكن الباردة الهواء بارد جدا، الهواء البارد ثقيل كثيف ضغطه مرتفع، الهواء الحار مخلخل ضغطه منخفض. حينما توجد منطقتان إحداهما ذات ضغط منخفض والثانية ذات ضغط مرتفع، يتحرك الهواء بينهما. إذا تحرك ساق بخار الماء الذي في الهواء، ساقه من البحار إلى الداخل، لما ساقه إلى الداخل واجه جبهات باردة فانعقد المطر، فكانت هذه الخيرات وهذه الأشجار وهذه النباتات وهذه الينابيع وهذه الأمطار. مياه الأمازون 300,000 متر مكعب بالثانية كثافته، غزارته في الثانية 300,000 متر مكعب الأمازون، هذا وين ينابيعه؟ أين مستودعاته؟ تصور نهر يقدم 300,000 متر مكعب كل ثانية، أين مستودعاته؟ كل دمشق بما فيها من سكان يشربون من نبع غزارته أثناء التفجر 36 متر مكعب بالثانية، وفي أيام يعني نضوب الينابيع متر مكعب في الثانية، كل دمشق تشرب من هذا النبع. ف300,000 متر مكعب بالثانية، هي من أين؟ أين المستودعات؟ ذلكم الله رب العالمين. المطر وحدة آية من آيات الله الدالة على عظمته. من قال أن الهواء بيحمل بخار ماء بكل درجة؟ كل درجة يستوعب بها كمية بخار ماء خاصة، لولا هذه الخاصة ما في أمطار كان. فهو الهواء حار بيحمل كمية بخار كبيرة، لما بيواجه جبهة باردة بينكمش بيعصر، الله عز وجل قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والله عز وجل إذا أعطى أدهش. مرة قرأت خبر يعني نزل برأس الخيمة أمطار في ليلة واحدة قريب 250 مليمتر، يعني تساوي أمطار دمشق في كل موسم الشتاء. إذا أعطى أدهش، والله عز وجل كل شيء يكون رحمة ويكون عذاب، كل شيء. الرياح نعمة، أما الريح ريحة صرصر تأخذ كل شيء لا تبقي شيئا، الأعاصير. فالماء قد نغرق بالماء كما هي الحال في الصين، وقد ننتعش بالماء، وهكذا كل شيء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا موسم فواكه، الإنسان بيأكل كل يوم. يعني خطر في بالك إنه هي البطيخة مين صنعها؟ مين صممها؟ هي الحجم أساسها بذرة واحدة. من أين جاء هذا الطعم الحلو وهذا اللون الأحمر وهذه المواد المضرة وهذه المواد المفيدة؟ ومن جعل هذه القشرة سميكة جدا وذات شكل بيضوي؟ تلاقي سيارة حاملة 10 طن بطيخ، البطيخ في الأسفل كما هو في الأعلى. هذا الضغط هو الشكل البيضوي، أكبر شكل بيقاوم الضغط، أنه كل ضغط على أي مكان فيه يوزع على كل سطح هذا الشكل كالبيض تماما. تضع 100 بيضة في سلة، البيضة في الأسفل لا تتأثر أبدا. تأكل التفاح، الدراق، الإجاص، الفاكهة لها طعم، لها شكل، لها قشرة خاصة، لها لون، لها مكونات، لها يعني قوام. من جعل قوامها ومكوناتها وطعمها وشكلها ولونها يشتهيه الإنسان؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لكم خصيصا لكم، قد تدعى إلى وليمة، أنت ضيف الشرف، كل هذا الطعام صنع من أجلك أيها الإنسان. قد يطرق الباب طارق، ضيف زائر، تفضل تفضل وكل، لكن هذا الطعام لم يصنع لهذا الطارق الضيف الطارئ، صنع لضيف الشرف. يجب أن تعلم علم اليقين أن كل شيء خلقه الله عز وجل خلقه خصيصا لك، خصيصا لك. هذا يستفاد من قوله تعالى لكم، والأنعام خلقها لكم وذللناها لكم. الحيوانات الأليفة سبحان الله، جمل وزنه 3 طن يقوده طفل صغير لا يخاف منه، لكن والد هذا الطفل يخرج من جلده إذا رأى عقربا صغيرا. عقرب صغير هذا غير أليف، ترى طائر وديع تشتهي أن تضمه، الجرز بنفس الشكل والانسياب لا تتحمل أن ترى منظره. من صمم هذا الحيوان محبب هذا غير محبب، هذا أليف هذا غير أليف؟ الغنمة الأفلام مثل الغنمة، لو ركب الله فيها طباعة الضبع من يجرؤ أن يشتري غنمة ليذبحها في العيد؟ لكن ضبعنا فيها فلان مضبوع يعني خايف من الضبع، مأخوذة من الضبع. شوف، وذللناها لكم والأنعام خلقها لكم. اتبع كلمة لكم في القرآن، كله مسخر لك أبدا، من أجل أن تعرفه، من أجل أن تعبده، من أجل أن تسعد بقربه. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الفواكه تكريم للإنسان، كرز، مشمش، تفاح، دراق، إجاص، بطيخ. البطيخ أنواع منوعة، تفاح أنواع منوعة، العنب أنواع منوعة، أنواع لا يعلم عددها إلا الله. كلها مصممة من أجل أن تأكلها وأن تعرف الله من خلالها رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طبعا لا أحد يقول أن في إله آخر خلق، أما أنت حينما تخضع لإنسان جعلته ندا لله. ذكرت مرة أنه، ودققوا في هذا الكلام، من أطاع مخلوقا وعصى خالقه فهو ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه في الأساس أطاع الأقوى في نظره، جعله ندا لله. وفي أشخاص يجعلون فتنة الناس كعذاب الله، إذا إنسان قوي هدده بيعصي الله يشرب خمر حتى يخلص من شره مثلا، أنت جعلت عذابه كعذاب الله. نعم، فحينما تعصي مخلوقا تطيع مخلوقا وتعصي خالقا فأنت لم تقل الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة، كلام دقيقة، لأنك أطعت الأقوى في تصورك، أطعت الأكثر فعالية في تصورك. الآن من لم يقم الإسلام في بيته إرضاء لأهله ولأولاده فهو ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى أن إرضاء أهله وأولاده أغلى عنده من إرضاء الله عز وجل. الآن من غش المسلمين ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى أن هذا المال الحرام الذي يكسبه من غش المسلمين أغلى عنده من طاعة الله. يعني أحيانا الإنسان يقول كلمة واحدة تكشف أنه جاهل، يقول لك واحد أنا دارس طب، قال لك كل ما كثرت ملح بيتحسن الضغط تبعك بينزل، هذا لا دارس طب ولا طالب طب ولا في عنده ثقافة طبية ولا معه بكالوريا ولا في عنده أي ثقافة، مستحيل، لأنه الملح ضد الضغط، قال لك كل ما كثرت ملح بينزل الضغط، هذا جهل مطلق. هو حكى كلمة لكن هذه الكلمة تنبئك أنه جاهل. لو واحد رسم خارطة لسوريا كذا حط دمشق على الساحل هو فهمان منتهي، هذا يعني في غلطة بكثرة. فالإنسان لما يطيع مخلوق ويعصي الخالق هذه غلطة كبيرة جدا. لذلك الكلمة التي أقولها دائما لما الإنسان بيأكل مال حرام أقول هو لا يعرف الله، لو عرف أن الله لا بد من أن يحاسبه ولا بد من أن يدفع ثمن باهظا ما عصى الله عز وجل. الذي يعتدي على أموال الآخرين، الذي يعتدي على أعراضهم، الذي يقيم الشقاق بينهم، النمام المغتاب، هؤلاء جميعا ما عرفوا الله، لو عرفوا الله لوقفوا عند حدودهم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا أحد يقول الله في جهة خلقت الكون، لا أحد يستطيع أن يدعي خلق الكون إلا الله. الله يقول الله الذي خلق السماوات والأرض. أما ما معنى ند لله؟ الند هنا معناه أنك تطيعه كما لو كان إلها، تحبه كما لو كان إلها، تعبده كما لو كان إلها، تعلق الأمل عليه كما لو كان إلها، تخضع له كما لو كان إلها. هذا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها الإخوة الكرام، على موضوع بمناسبة قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن هؤلاء لم يخلقوكم ولم يرزقوكم ولا يكون نفعكم ولا ضركم ومع ذلك تتخذونهم أنداد، وهذه مشكلة كبيرة في العالم الإسلامي، الناس يعبد بعضهم بعضا. يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أن تتخذ ندا لله أي أن تحبه كحب الله، أن تخافه كما تخاف الله، أن ترجوه كما ترجو الله، أن تعلق عليه الأمل كما تعلق الأمل على الله عز وجل. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا الصادقين أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا، يعني ظلموا أنفسهم حينما أحبوا أندادهم كحب الله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الذي ينبغي أن يحب هو الله وحده، لأنه أصل الكمال وأصل النوال العطاء وأصل الجمال. الذي ينبغي أن تحبه وحده هو الله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. يعني يمرض ابنه مرضا شديدا، يأخذه إلى طبيب، هذا الطبيب بتوفيق الله يلهم تشخيص المرض الدقيق ويلهم وصف الدواء المناسب فيشفى هذا الابن. الأب نسي الله وعز الشفاء إلى الطبيب، توكل المحامي، الله عز وجل أكرمك لأن ألهمه المذكرة الدقيقة وألهم القاضي أن ينصفك فأنصفك. تعزو نجاح الدعوة إلى هذا المحامي وذاك القاضي. لذلك قال تعالى: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فهذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا الإنسان عزى الأمور إلى قوته أو إلى حكمته أو إلى علمه أو إلى قوة الآخرين وعلم الآخرين فقد أشرك، لا ينبغي أن ترى مع الله أحدا. هذه الآية أيها الإخوة من الآيات الدقيقة التي تبين أن الشرك الخفي هو أن ترى مع الله أحدا، أن تتخذ من دون الله أندادا تحبهم كما ينبغي أن تحب الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.